باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. نعم، المقصود من هذا الباب أيها الإخوة أن المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا أنه يجب عليه أن يدخل في الإسلام كله وأن لا يفرق بين دينه. وهذا الدخول في الإسلام كله يكون بالاعتقاد ويكون بالأخذ والتلقي ويكون بالعمل. أما بالاعتقاد فإنه يجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما جاء في القرآن أو ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدين، يعتقد ذلك ويعلمه ولا يفرق بين الدين، فيقول هذا من دين الله وهذا وإن ثبت في القرآن وإن كان في القرآن أو ثبت في السنة فليس من الدين، هذا آخذه على أنه من الدين وهذا لا أعتقد أنه من الدين. هذا لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن كل ما جاء في كتاب ربنا أو ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو من الدين، وأن يعلم بذلك ويعتقده. أما إذا أنكر شيئا ثبت أنه من الدين فإنه بهذا والعياذ بالله يكفر ويخرج من ملة الإسلام، لأنه بهذا يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبد هواه ومشتهاه. فالمسلم يجب عليه أن يعتقد أن الصلاة من الدين وأنها واجبة وأن يعتقد أن الصوم من الدين وأن يعتقد أن حجاب المرأة من الدين وأن يعتقد أن السواك من الدين وأن يعتقد أن السنن الرواتب من الدين. فإذا ثبت عنده ذلك ثم أنكره فإنه يكفر بذلك الإنكار. أما إذا لم يثبت ذلك عنده فهو جاهل، يعلم ويبين له أن هذا من الدين. وكذلك إذا ثبت عنده لكنه يتأول النصوص فإنه يحاور ويجادل بالتي هي أحسن ويبين له أن فهمه للنصوص ليس صحيحا. فالذي مثلا ثبت عنده أن السواك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأتي فيقول إن السواك ليس من الدين وهذه قذارة وهذا وسخ وهذا شيء ينافي يعني النظافة، فإنه بهذا والعياذ بالله يكفر، يكفر لأنه أنكر ما علمه من الدين ولأنه استهزأ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لم يعلم أن السواك من الدين فقال السواك هذا وعود يوضع في الفم ليس من الدين، فهذا لا يكفر بهذا ولكنه جاهل. الواجب علينا أن نعلمه إن علمنا به وأن نبين له أن هذا من ديننا. كذلك من تأول النصوص، فمثلا من تأول في مسألة نقاب المرأة وقال إن النقاب يعني لم يثبت وليس من الدين، فهذا نحاوره ونجادله بالتي هي أحسن ونبين له أن ستر المرأة ثابت يقينا وأنه أن ستر المرأة لوجهها ثابت يقينا وأنه من ديننا، لكنه لا يكفر بهذا يعني القول لأنه متأول للنصوص. وأما التلقي والعلم فإن الواجب على المسلم أن يتلقى دينه كله من الكتاب والسنة، لا يفرق بين دينه في ذلك، فلا يجوز مثلا أن يقول لا آخذ إلا ما ثبت بدليل قطعي يقيني، أما إذا لم يثبت بدليل قطعي يقيني فإني لا أخذ به، فإن هذا لا يجوز وهو من تفريق الدين. كذلك مثلا لا يجوز للمسلم أن يقول إني أخذ الأحكام من الكتاب والسنة متواترها وأحادها، أما العقيدة فلا أخذها من خبر الآحاد وإنما أخذها من الكتاب والسنة المتواترة، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز وهو يخالف إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالواجب على المسلم أن يتلقى دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيثما ثبتت عنده السنة فإنه يأخذ بها سواء كانت في العقيدة أو كانت في الأحكام والفروع. وأما من حيث العمل فإن الواجب على المسلم أن يعمل بما ثبت في الكتاب والسنة، فإن كان ثبوته على سبيل الفرضية العينية على كل مسلم فإنه يجب عليه أن يعتقد وجوبه وأن يعمل به ما استطاع، وأن لا يتركه ما دام مستطيعا على فعله. وإن كان ثبوته على سبيل الفرضية الكفائية فإنه يعتقد يجب عليه أن يعتقد أن هذا فرض كفاية وأن يعمل به إذا لم يعمل به من يكفي، أما إذا عمل به من يكفي فإن الواجب عليه أن يعتقد أن هذا من الدين وأن هذا من الفضائل، ولو حرص على فعله لكان ذلك خيرا له لأنه يثاب على ذلك. وكذلك إذا ثبت على وجه الاستحباب فإن الواجب عليه أن يعتقد أن هذا من الدين وأن هذا من الفضائل وأن عمل هذا خير، وإن حرص على عمله فذلك خير له. وإن ثبت على سبيل التحريم فإن الواجب عليه أن يعتقد أن تحريم هذا الشيء من الدين وأن يتركه وأن لا يفعله إلا إذا اضطر، فالضرورات تبيح المحظورات. وإذا ثبت على سبيل الكراهة فإن الواجب عليه أن يعتقد أن كراهية هذا الأمر من الدين وأن يعتقد أن ترك هذا الأمر من الدين، وإذا حرص على ترك المكروهات فهذا خير له. إذن أيها الإخوة يجب عليك أيها المسلم، يجب عليك أن تدخل في الإسلام كله وأن لا تفرق بين دينك، اعتقادا على ما بيناه وتلقيا على ما بيناه وعملا على ما بيناه. قال الشيخ: باب وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سواه. أنت أيها المسلم عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإنه لازمك أن تتبرأ من كل ما سوى الدين، فإن كان ذلك على سبيل التدين فإن الواجب عليك أن تترك الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تترك البدع وأن لا تكون من أهل البدع. وإن كان هذا في أمور الدنيا فإن كل ما خالف دين الله فإنه يجب عليك أن تتركه. الربا يخالف دين الله وقد حرمه الله علينا، فلا يجوز لك أن تقول هذه مسألة اقتصادية وهذه مسألة تتعلق بالأموال فلا دخل للدين فيها. لا، لا يجوز أن تفرق دينك، بل يجب أن تترك هذا فإن هذا مما سوى دين الإسلام. أما ما لا يخالف شرع الله من أمور الدنيا من العلوم والأعمال التي لا تخالف شرع الله وهي من أمور الدنيا فإنه لا يجب تركها، بل إن العلم بها ومعرفتها من دين الله، لأن كل أمر نافع قد جاء به هذا الدين العظيم وحث عليه. فكونك تتعلم العلوم الدنيوية التي لا تخالف شرع الله هذا لا تذم عليه بل تمدح به، إن لزمت شرع الله وجعلته وسيلة لإفادة المسلمين. كونك تتاجر وتعمل بالأعمال التي لا تخالف شرع الله فإن هذا من دين الله عز وجل. إذن يجب على المسلم أن يترك ما سوى دين الإسلام في باب التدين وفي باب الدنيا. أما في باب التدين فإن الشرك بالله يضاد الإسلام بالكلية، وإن البدع تنقص الإسلام وليست من الإسلام كما تقدم معنا. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يترك العبد الشرك بأنواعه، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن يترك العبد البدع بأنواعها. لأن شهادة أن لا إله إلا الله يتعلق بها التوحيد والإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله يتعلق بها المتابعة. وأما في أمور الدنيا فهي على قسمين: أمور تخالف شرع الله فهذه يجب على المسلم أن يتركها وأن يجتنبها وأن يبتعد عنها، وأمور لا تخالف شرع الله، وهذه في الجملة وإن لم ترد بالنص في دين الله فإنها من دين الله لأنها أمور نافعة ولا تخالف شرع الله عز وجل. هذا مقصود هذا الباب. فإن قال لي قائل: تقدم معنا في أول الرسالة أن الشيخ قال باب وجوب الدخول في الإسلام، باب وجوب الدخول في الإسلام، وهنا قال الشيخ باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فهل هذا سهو من الشيخ أو تكرار من أجل التأكيد؟ والجواب لا للأمرين، فليس سهوا بل هو أمر مقصود، وليس تكرارا بل ذاك باب وهذا باب. أما ذاك الأول فالمقصود منه أنه يجب على كل إنسان أن يدخل في الإسلام، فكل من سمع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يدخل الإسلام، ولا يقبل الله منه دينا سواه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كان بوذيا أو كان على غير ذلك. ليس لأحد أن يقول أنا على دين فأنا حر، لا يلزمني أن أدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، لا يخرج من ذلك أحد، فالواجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام. ذاك مراد الباب المتقدم. أما هذا الباب الذي معنا فكما سمعتم أيها الفضلاء خطاب لكم يا معاشر المسلمين، وهو أنه يجب على المسلم الذي دخل الإسلام أن يدخل في الإسلام كله. نعم. قال يرحمه الله: وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله أكبر. أولا انظر يا أخي، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، وإذا نادى الله بهذا الاسم الشريف فاعلم أن هناك خيرا عظيما يعقب هذا النداء. كل نداء من ربنا يعقبه الخير، لكن نداء بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يعقبه شيء من جوامع الخير والبركات. يا أيها الذين آمنوا، ثم الحظ يا عبد الله أن الخطاب ليس للكفار، الخطاب ليس للناس، وإنما الخطاب للمؤمنين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم هنا بمعنى الإسلام، ادخلوا في الإسلام. فيقول قائل كيف يخاطب الله المؤمنين وهم لا يكونون مؤمنين إلا إذا دخلوا في الإسلام؟ ثم يقول ادخلوا في الإسلام. الجواب فيما يأتي بعد ذلك، ادخلوا في السلم كافة. معنى كافة قال بعض أهل العلم أيدخلوا جميعا في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا جميعا في الإسلام، وهذا القول ضعيف، لأن الخطاب أصلا للمؤمنين الذين قد دخلوا في الإسلام. وقال أكثر المفسرين معنى كافة أيدخلوا في الإسلام كله، لا تفرقوا بين دينكم، ادخلوا في الإسلام كله. وهذا هو الراجح، لأن الخطاب كما قدمنا للمؤمنين الذين دخلوا في الإسلام، فكل ما ثبت، كل ما جاء في القرآن في تقرير الإسلام فإنه من الإسلام، فيجب عليك أن تدخل فيه. وكل ما ثبت في السنة الصحيحة فإنه من الإسلام، فيجب عليك أن تدخل فيه على المعنى الذي ذكرناه، اعتقادا وتلقيا وعملا، اعتقادا وتلقيا وعملا. إذن ربنا أمرنا، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فأوجب علينا معاشر المسلمين أن ندخل في الإسلام كافة، أن ندخل في الإسلام كافة. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية السابقة يا إخوة في وجوب الدخول في الإسلام، في وجوب الدخول في الإسلام كله. هذه الآية في وجوب ترك ما سواه. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما شأنهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو ما سوى الإسلام، هو ما سوى الإسلام. يريدون أن يتحاكموا إلى حكم القبيلة فيما يخالف شرع الله. الله أوجب على الزاني حكما، وهم يقولون: لا، ما نرجع للقرآن، نرجع إلى أعراف قبيلتنا. الله أوجب على الزاني البكر أن يجلد، وهم يقولون: لا، أعراف قبيلتنا وعشيرتنا أنه يقتل، أو يغرب 10 سنين، أو يغرم 1000 من الإبل. هؤلاء يريدون ما سوى الإسلام. أو القوانين الوضعية، هم مسلمون ولكنهم يقولون: نريد أن نتحاكم إلى القوانين الفرنسية أو القوانين الإنجليزية. فإن هذا لا يجوز، فإن الواجب على المسلم أن يترك كل ما سوى الإسلام. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فالمسلم يجب عليه أن يترك كل ما سوى الإسلام على ما بيناه. وبهذا تعرف فقه الشيخ رحمه الله عز وجل، حيث بدأ بالآية الأولى التي تدل على وجوب الدخول في الإسلام كافة، وبالآية الثانية التي تدل على وجوب ترك كل ما سواه. وأنك يا عبد الله إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجب عليك أن تسلم لدين الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو شأن المؤمن، شأن المسلم. إذن يجب على المسلم أن يدخل في الإسلام كله، وأن يترك كل ما سوى الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم، لما تقدم أنه يجب على المسلم أن يدخل في الإسلام كله، ذكر الشيخ ما يدل على أنه يحرم على المسلم أن يفرق بين دينه، فيأخذ من دينه ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي، أو يتلقى من دينه ما يحب ويترك ما لا يحب. فإن الإسلام قد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام الصحابة هو إسلامنا، وإسلامنا هو إسلام من يأتي بعدنا. ليس هناك دين يناسب العصر يفصلونه كما يفصلون الثوب. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أصلح أول الأمة وسيصلح الأمة اليوم. يريدون حرب الإرهاب عليهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون إصلاح الدنيا عليهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء به صافيا نقيا خالصا من بدع الشرك والبدع، من شوائب الشرك والبدع. إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم، وهما متلازمان. فمن فرق دينه لا بد أن يفارق بعض دينه. الذي يفرق دينه ويقسم دينه ويقول هذا أعمل به وهذا لا أعمل به، هذا أعتقده وهذا لا أعتقده، مع كونه في القرآن والسنة، فإنه يفارق بعض الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فكانوا قطعا متمزقة لا يجمعهم دين واحد. لاحظوا يا إخوة، فرقوا دينهم وتفرقوا فيما بينهم. إن الذين فرقوا دينهم، إذا ما سبب الفرقة بين المسلمين؟ تفريق الدين. إذن كيف يجتمع المسلمون؟ أن يرجعوا إلى الدين الأول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرقوا بين دينهم. لست منهم في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق دينه، فالذي فرق دينه ليس على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقسمون الأمة ويمزقون الأمة بأسماء مبتدعة ومحدثة ليس فيها التفريق بين الحق والباطل، ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجمع الأمة وجمع الأمة صلى الله عليه وسلم. فهذا أيها الإخوة يفيدنا أن تفريق الدين منكر من كبائر الذنوب، وقد يقود العبد إلى الكفر والعياذ بالله، وأن تفريق الدين سبب لازم لتفريق الأمة وتشتيت الأمة، وهذا هو الواقع يا إخوة. ما تفرقت الأمة إلا بعد ظهور البدع في آخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لما ظهر أناس حكموا عقولهم وظنوا أنهم أفهم لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ التفرق في الأمة، ولا زال التفرق قائما. ومن أراد العلاج فليعد إلى الأمر الأول، إلى الأمر العتيق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. نعم، أراد الشيخ أن يبين هنا أيها الإخوة أن البدع ليست من الدين، بل هي أمور مبعدة عن الدين، مفرقة للمسلمين. فذكر هذا الأثر، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. هذا الأثر أولا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسانيده ساقطة، بل موضوع لا يعني يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، بل بإسناد فيه كذاب، فهو موضوع. وروي عن ابن عباس من قوله، وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره واللالكائي، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدع والضلالة. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدع والضلالة. لكن هذا الأثر في بجميع طرقه في سنده مجاشع بن عمرو، في سنده مجاشع ابن عمرو، وقد قال عنه البخاري: منكر مجهول، منكر مجهول، وكذبه بعض أهل العلم. فهذا الأثر لا يصح إسناده، لا يصح إسناده، ولكن تلقاه العلماء بالقبول، ويوردونه في كتبهم منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن الأثر يعني ضعيف جدا كما سمعتم. أما معناه فصحيح، فإنه يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ترد إلى حوضه الشريف، تريد أن تشرب من حوضه. وهذا الحوض الشريف الذي هو أعظم الأحواض يوم القيامة، فإن لكل نبي حوضا، وأعظم أحواض الأنبياء هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك تبيض وجوه أهل السنة لأنهم يشربون من هذا الحوض، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. أما أهل البدع فإن الملائكة تحول بينهم وبين هذا الحوض، وتذودهم عن هذا الحوض، وتطردهم عن هذا الحوض. فيقول النبي الشفيق صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فأي أنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير، سحقا سحقا لمن بدل وغير. فهناك تسود وجوه أهل البدع، فمعنى الأثر صحيح، وأن ممن تسود وجوههم يوم القيامة أهل الأهواء والبدع. فمن أراد أن يكون على الإسلام في الدنيا، وأن يكون ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يكون ممن تبيض وجوههم يوم القيامة، فعليه أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من البدع كلها. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم، لما ذكر الشيخ الآيات التي دلت على ما ترجم به للباب، وهو وجوب الدخول في الإسلام كافة كله وترك ما سواه، شرع الشيخ في بيان الأحاديث التي تحذر من تفريق الدين ومن الفرقة في الدين. فبدأ بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن عمرو، رواه الترمذي وابن وضاح والمروزي والآجري والطبراني والحاكم، والحديث في أسانيده ضعف، لكن له طرق وشواهد يتقوى بها، ولذلك جزم به ابن عبد البر، جزم به ابن عبد البر. وقد تتبع العلماء طريقة ابن عبد البر فوجدوا أن ابن عبد البر إذا جزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ثبوته عنده، فلكون الحديث له طرق وشواهد يتقوى بها جزم به ابن عبد البر، وحسنه الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة. وكان الشيخ رحمه الله قد ضعف بعض الحديث ووضع مكانه نقاطا، وذلك في جملة: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. ثم إن الشيخ رجع عن هذا التضعيف وصحح هذه الجملة أيضا، وطلب يعني ذكرها مكان تلك النقاط التي جعلها إشارة إلى ضعف هذه الجملة. والأمر كما قال الشيخ، فإن الحديث بهذه الألفاظ يحتج به، وهو حسن لغيره، حسن لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، أي ستفترق أمتي وتعمل ما عملته بنو إسرائيل، فيحصل فيها الافتراق وتعمل أيضا بما عملت به بنو إسرائيل، وهي السنن، وهي السنن. حذو النعل بالنعل. ما معنى حذو النعل بالنعل؟ المعلوم يا إخوة أن النعل إذا فصل فإن اليسرى تجعل على مثال اليمنى، تجعل على مثال اليمنى، غير أنه يكون بينهما فرق من جهة انحراف الحذاء. فالمسلمون سيقع من بعضهم فعل ما فعلته بنو إسرائيل بالمطابقة، كما يطابق النعل النعل. فإنك لو أخذت النعل اليمين وطابقته بالنعل الشمال بالمقلوب لوجدت أنهما يتطابقان. فكذلك سيحصل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من بعضها فعل ما فعلته اليهود والنصارى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عموم ذلك فقال: حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، يعني والعياذ بالله، حتى إن كان منهم من زنى بأمه، فإنه سيقع من الأمة من يزني بأمه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بوقوع هذا في هذا الحديث، وإنما قال حتى إن حصل هذا الأمر الذي ترده الفطر أصلا وهو الزنا بالأم، فإنه سيوجد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. ثم قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة. هل يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب القصص؟ الجواب لا. هل ليحزننا ويحزن قلوبنا؟ الجواب لا، وإنما لنحذر الفرقة، فلا نفرق ديننا ولا نتفرق في ديننا، بل نكون جماعة كلهم في النار، أي كلهم يستحق دخول النار. وليس المقصود تكفير تلك الفرق كلها، وإنما المقصود أنها على أمر تستحق به دخول النار، منها من يكفر فيستحق الخلود، ومنها من لا يكفر فيستحق الدخول. من الذي حكم عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لم نحكم عليهم نحن، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم. كلهم في النار إلا واحدة هي السالمة، هي الناجية. ما هي هذه الملة؟ قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن الفرقة الناجية هي التي تلتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته رضوان الله عليهم، ومن فارق ذلك فإنه دخل في الفرق التي تستحق دخول النار والعياذ بالله. والمقصود أنه يجب علينا أن نلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، وهذا معناه أن لا نفرق ديننا. ويجب علينا إذا فعلنا ذلك أن نحرص على الاجتماع والتآلف فيما بيننا، نحن الذين رضينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته رضوان الله عليهم، يجب علينا أن نأتلف فيما بيننا، وأن نجمع كلمتنا، وأن ندفع أسباب الاختلاف، فلا بدعة ولا مخالفة للسنة، وأن يرفق بعضنا ببعض، وأن يكون حرصنا على تخليص من أخطأ منا من خطأه لنبقى جماعة أعظم من حرصنا على تخلصنا منه عند أول خطأه، بل نحرص على أن نخلصه من الخطأ ونبقى جماعة متآلفين. ولذلك ذكرت لكم مرارا وتكرارا يا إخوة أن العلماء الذين عرفتهم من علمائنا وشيوخنا إذا أخطأ رجل ممن يعرف بالخير ما يعجلون ببتره ولا يعجلون بذمه، ولكن يصبرون عليه، يصبرون صبرا طويلا ما لم يخرج أذاه إلى عموم الأمة، فيقتضي نصح الأمة أن ينبه. أما ما لم يخرج ذلك فإنهم يجتهدون في النصح ويصبرون، وهذا ما لا يعرفه كثير من شبابنا اليوم. تحس من بعض شبابنا أنه يفرح بخطأ أخيه كأنه يوم عيد وينشره يبلغ الآفاق، فيعين الشيطان على أخيه ويتسبب في الفرقة. ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على هذا سار مشايخنا لا في المتقدمين ولا في المعاصرين الذين أدركناهم. إذن يجب علينا يا إخوة إذا وجدنا من يتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن نفرح بهذا، وأن نجتمع وأن نتآلف وأن نبعد أسباب الاختلاف ما أمكن إلى ذلك السبيل. فهذا مفهوم الحديث بمعناها العام. قال: وليتأمل المؤمن، هذا من كلام الشيخ رحمه الله، الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: وما أنا عليه وأصحابي، أن السلام والنجاة في هذا، والدعوة الصحيحة إلى هذا، والخوف على الأمة إنما يكون ممن يدعو إلى هذا، والخوف على الأمة من مخالفة هذا. يا لها من موعظة لو وافقت قلوبا حية. والله كيف لمسلم أن يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الفرق في النار إلا واحدة، ويصف هذه الواحدة بأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقلبه حي ثم يترك منهج السلف وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. لا يليق بالمؤمن هذا، ولا يجوز له هذا. ثم إن الشيخ أورد بعض الألفاظ التي لها تعلق بهذا الحديث وفيها فوائد عظيمة، وسنورد هذا إن شاء الله ونشرحه في درسنا غدا بحول الله وقوته، ونبين ما في هذه الأحاديث من مواعظ بليغة وحكم جليلة، لو أن الأمة وعت ما فيها لاندفع عنها كثير من الشر، وحصل لها أسباب الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. هذه الفرق ترجحون أن الفرق الكافرة داخلة فيها؟ سيأتي إن شاء الله أن هذه الفرق من أمة الإجابة، ولكن هذه الفرق منها من يخرج من الملة بسبب ما أحدث، ومنها ما لا يخرج من الملة، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس الغد. يقول هذا السائل: في آيات السجود نسجد في نهاية الآية التي فيها ذكر السجدة، فهل ذكر عن بعض العلماء أنه كان يسجد عند لفظ السجود دون تمام الآية؟ لا أعلم بالنسبة للعلماء، لكن المتلقى هو ما يصنعه عامة المسلمين من السجود عند موضع معين محدد في المصحف، وهذا هو المتلقى والمأثور. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: لماذا تنصحني فأنا حديث عهد بالاستقامة وعندي شبه، ولمن أسمع من المشايخ والدعاة؟ هل أسمع لكل شيخ؟ أولا احمد الله على نعمة الاستقامة، فنعمة الاستقامة نعمة عظمى على المسلم، لا سيما إذا نظر حوله ورأى كثيرا من المسلمين لا يبالون بكثير من الدين،